منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نكمل معكم في هذا الدرس الأدلة العقلية على توحيد العبادة. وتوحيد العبادة المقصود بها إفراد الله عز وجل بأعمال القلب كالخشية والخوف والإنابة، وبأعمال الجوارح مثل الخضوع والسجود ونحو ذلك. والمقصود بها هو التعبد لله سبحانه وتعالى. واستحقاق الله عز وجل للعبادة تدل عليه في القرآن ثلاثة أدلة عقلية مقنعة، وأنه وحده سبحانه هو المستحق للعبادة. الدليل الأول هو دلالة الربوبية، يعني إذا أقررنا بأن الله عز وجل هو خالق هذا العالم، وأنه هو المدبر، وأنه سبحانه وتعالى الذي أوجد هذه الدنيا، فإنه هو المستحق للعبادة، ولا يجوز أن نعبد غيره وهو الذي خلقنا ورزقنا وأعطانا وخلق لنا هذه المخلوقات. وهذا دليل عقلي مقنع. فالموجد والرب والمدبر لأحوال العباد هو المستحق للعبادة. ومن ذلك الأدلة على هذا كثير في كتاب الله عز وجل، منها قول الله عز وجل: وأنا ربكم فاعبدون. فقدم الدليل الذي هو كونه سبحانه وتعالى هو الرب، ثم رتب عليه المدلول وهو العبادة وهو استحقاقه للعبادة، قال: وأنا ربكم فاعبدون. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذه أول آية في كتاب الله عز وجل يأتي الأمر فيها بعبادة الله عز وجل. يقول الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم ذكر الدليل: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فقوله اعبدوا ربكم هذا المدلول، ثم جاء بالدليل على ذلك وهو دليل الخلق الذي خلقكم والذين من قبلكم، وجاء بدليل العناية أيضا: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فالربوبية، إثبات الربوبية يلزم منه إثبات الألوهية، ولهذا وقع الكفار في تناقض عندما أثبتوا الربوبية وأنكروا استحقاق الله سبحانه وتعالى للعبادة. الدليل الثاني دلالة كمال الله تعالى على استحقاقه للعبادة. فالله عز وجل كامل من كل الوجوه، وهو سبحانه وتعالى بناء على ذلك المستحق للعبادة. من الأدلة على ذلك قول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى آخر الآية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله. هذه الآية جاءت بصفات الكمال لله سبحانه وتعالى، والكامل هو المستحق للعبادة، وأما الناقص فإنه لا يستحق العبادة. ولهذا من ضمن الأدلة العقلية على استحقاق الله للعبادة الدليل الثالث، وهو دلالة بطلان الشرك ونقص الآلهة المعبودة من دون الله. يعني إذا كانت المعبودات من دون الله عز وجل ناقصة والله هو الكامل، فإن هذا يدل على بطلان الشرك بها، وأنه سبحانه وتعالى هو وحده المستحق للعبادة. يقول الله عز وجل: أيعبدون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. يعني كيف يعبدون هذه المعبودات، أيا كان هذا المعبود، سواء نبيا أو ملكا أو شيء من الأمور الكونية مثل الشمس والقمر أو فيلسوفا أو أيا ما يكون، هؤلاء كيف يعبدونهم وهم لا يخلقون شيئا، بل هم مخلوقين لله عز وجل. وأيضا من الأدلة التي تشتمل على نقص الآلهة المعبودة في من دون الله، هذه كثيرة في القرآن، منها قول الله عز وجل: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. هذه كلها تدل على أن المعبودات ناقصة وأنها لا تستحق العبادة. ولهذا إبراهيم عليه السلام لما دعا أباه قال له: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يعني هذه إله لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا، ولهذا لما جاء إبراهيم عليه السلام وهدم الأصنام سألوه من فعل هذا بآلهتنا؟ قال فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هذا يدل على أنهم لا ينطقون ولا يجيبون عن أنفسهم ولا يدافعون عن أنفسهم، فكيف تستحق العبادة؟ هذا دليل عقلي يخاطب فيه القرآن عقول الناس، يعني أين أنتم عن نقص هذه الأصنام والتي وهذه المعبودات من دون الله سواء كانت أصنام أو غير أصنام، وتتركون الكامل سبحانه وتعالى المستحق للعبادة وهو الله عز وجل. هذه الأدلة تدل على استحقاق الله للعبادة، وهي أدلة عقلية مقنعة في الوصول إلى مدلولها. نكتفي بهذا القدر، ونلتقيكم في الدرس القادم بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.